هناك عود الصندل معطر بالكولونيا ونحرقه فينتج منه دخان طيب الرائحة، هل هذا الدخان يعد نجسا؟ وإذا كان الثوب مبخرا بهذا البخور فهل تجوز الصلاة فيه؟ ينبغي تجنب ما يتعلق بكولونيا، لأن كولونيا مخلوطة بنوع من المسكر، فينبغي المؤمن أن يتباعد عن المسكر كله. والسبيرتو الذي هو في كولونيا مسكر معروف، والمسكرات عند الجمهور نجسة، عند جمهور أهل العلم نجسة، وذهب بعض التابعين أنها نجسة لكن يجب إتلافها وإزالتها وقضاء عليها. فينبغي لك أن تترك هذا التدخين بما فيه جزء من الكولونيا أحبط لك وأبعد عن الشر. وفي التدخين بالطيبات من الورد الطيب والصندل وغيره لما يكفي من مخالطة الكولونيا. نعم، بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.